ننتقل إلى باب اللامات لأنه أيضا سهل، وأيضا أورش هو صاحب هذا الباب. قال: وغلظ ورش. غلظ هنا بمعنى فخم. نعم، طبعا مذهب ورش تفخيم أو تغليظ اللام، لكن المفتوحة إذا وقعت بعد الحروف الثلاثة صاد طاء ظاء. قال له يعني كان لسه واحدة بس في حروف الإطباق وهي إيه؟ الضاد. خد بالك؟ لكن عشان تعرف إن القراءة إيه؟ سنة متبع. يعني لو بالعقل بقى، طب ما أنا طالما دول الحروف الثلاثة من الإطباق، ما أنا أجيب معاهم من إيه؟ الضاد. يعني مش بالقاعدة زي ما اتفقنا، لكن بشرط أن تكون الحروف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة، مثل الصلاة والطلاق ظلمونا. وسبحان الله تجد بعض الناس وهو بيقرأ بتيجي معاه ايه؟ مفخمة، يعني حي على الصلاة. بس احنا بنقول له يا عم انت كده ايه؟ طبعا وبالتالي الالف تابعة، دي قاعدة عامة، فخمت اللام فالالف كده كده تابعة، احنا خدناها قبل كده ودي مذهب لجميع القراء ان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وايه؟ وترقيقا. ظلمونا، ودي احنا في عمال نيجي نقرأ الناس في اجازة حفص بنقول له لا، ما تفخمش اللام دي، لان احنا عندنا اللام ما فيش تفخيم الا في اسم الجلاله فقط لا غير بالنسبه لحفص. طيب تعالى نجيب ايه الدليل على هذه القاعده. قال: وغلظ ورش فتح لام، يعني اللام الايه؟ المفتوحه، لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزله، يعني وقعت هذه اللام المفتوحة بعد الصاد والطاء والظاء. طيب في بقى هنبدأ في خلاف هنا، يعني في يبقى وجهين بين التفخيم والترقيق. ايه اذا فصل بين هذه اللام والاحرف الثلاثة المذكورة الف مد، مثل طال في صالة، يعني نعملها ايه؟ نقول ما هي طال، الفرق بينها وبين الطلاق؟ طال طاء مفتوحة بعدها لام. الألف والساكن دول حاجز في جميل، الألف ده ألف مات. طيب نقول طال أو خلاف. أيوة، ما دي وجهي. السلام عليكم. حلو. أيضا مما له وجهان اللام المتطرفة المفتوحة الواقعة بعد أحرف الثلاثة إذا وقف عليها، لأن إحنا كنا يا سيدي بنقول إيه؟ غلظ ورش كل لام مفتوح. طب لما يقف على يوصل مش كده سكنها؟ وإيه وبطل وظل نعمل إيه؟ قال لك الوجهان والتفخيم أولى. هات يا عم الدليل على كده. طبعا الدليل على القاعدة الأولى في قال: ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى إيه؟ لا إله إلا الله. قال: إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. دي أمثلة على ما ذكرناه في القاعدة الأولى. قال: وفي طال خلف مع فصال، شوف بقى القاعدة التانية اللي ذكرناها، وعندما يسكن وقفا والمفخم وإيه فضل، يعني لك التفخيم والترقيق والتفخيم أفضل. طب في حتة بقى جميلة اللي كنا واخدينها بباب الإمالة، إيه هي؟ قال: وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. فاكر لما كان مش كان له فيها هناك التخليل بخلاف؟ صح. تعالى سيدي يركز في الحتة اللي جاية دي. بيقول عندنا اللام الواقع بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن ياء، اللي هو كان بإيه؟ كان له فيها التقليل والفتح، مثل مصلي. فإن قلل فليس له إلا الترقيق في اللام، لأن مش هيناسب وبميل بملا يعني تقليل صغرى تخليل إن يفخم إيه؟ يعني ما أقول مصلي صعبة خلاص، يبقى عشان كده فيها خلاف. فإذا قلل رقق، وإذا فخم إذا فتح فخم، نعم يبقى يناسب التفخيم ايه؟ تقليل. تقليل الترقيق مع تقليل. الله يفتح عليك. تقليل مع ايه؟ حلو. اما اذا كانت رؤوس الايه بقى، لان دي ما فيش فيها خلاف، الخلاف كان في مين؟ في ذوات الياء. حلو. فليس له الا الترقيق في رؤوس الايه. رؤوس الايه ما انت عندك 11 سور خلاص؟ الاعلى. اه يبقى هنا مش هيفخم الايه؟ لا. حلو جميل كده. لا لا الاحلى يا عم، هي دي قاعدتنا يا عم الحاج. لا زي ما احنا قلنا امثله زي ايه؟ هو جاب امثله في الابيات. اه قال وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الاي ترقيقها اعتلى يعني وجها واحدا. طيب يصلى. نعم يصلي. يصلي مش هتيجي لانه هو ايه؟ بيرقق، يبقى يصلي. ودي المناسبه بالفعل، لان من الصعب انك تيجي من تفخيم الى تقليل. تعال بقى نكمل الابيات، وهذه لجميع القراء سهله خالص. قال وكل يعني كل القراء لدى اسم الله من بعد كسره اللي هي بسم الله، ايضا ما جاء بعد كسره عارضه مثل همس الوصل. مش همس الوصل بقى، يعني مثلا زي مثلا احد الله، لو بدات تقول الله قل الله احد الله الصمد، لكن احنا لو وصلنا هتلتقي التنوين مع همسه او اللام الساكنه، وبالتالي هنكسر، يبقى ده قبل كسر عرضه، وبالتالي هن ايه؟ هنرقق ايضا، يرققها حتى يروق مرتلا. كما فخموا بعد فتح وضمه، يعني مثلا قال الله أو رسول الله، فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. هذا لجميع الايه؟ القراء. وبذلك نكون قد انتهينا من باب اللامات، ويبقى لنا بابان في الأصول وننتهي منها. سبحانك اللهم ربنا محمد. نعم يبقى لنا أواخر الكلم ووقف على مرسوم الخط، وبعده أيضا أربع أبواب. نعم.